إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القصة الثالثة من قصص النبيين التي ذكرها الله تعالى في سورة الحجر هي قصة شعيب أصحاب الأيكة. هذه القصة ذكرت موجزة في هذه الآيات ومفصلة في غيرها في الشعراء مثلا. قال الله عز وجل: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. أصحاب الأيكة، الأيكة الشجر الملتف، وهم قوم شعيب عليه السلام. وقوم شعيب كانوا في منطقة فيها شجر غزير، وهي شجر، وهي المنطقة التي تسمى اليوم بالشوبك في جنوب الأردن. قال الله عز وجل عنهم: ظالمين. وظلمهم بكفرهم بربهم عز وجل ونقصهم في المكيال والميزان، وعذابهم انتقم الله عز وجل منهم بالرجفة والصيحة، واشتد الحر في بلادهم أياما ثم اضطرم عليهم فأصبح نارا. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم. فالله جل في علاه ينتقم من الكافر ومن الظالم، وهذه سنة لله جل في علاه لا تتخلف. إن كان ظالما كافرا من بغى على غيره ينتقم الله تعالى منه، فكيف من اعتدى على دينه ومن اعتدى على ربه عز وجل. قال: وإنهما، وإنهما هذا الضمير لمن يعود، وما معنى قول الله وإنهما لبإمام مبين؟ إنهما قوم شعيب وقوم لوط المذكورين في القصة السابقة. الضمير عند العرب يعود على أقرب مذكور، فقوم لوط وقوم شعيب، وهما وقوم شعيب ليسوا ببعيدين من قوم لوط، وما قوم لوط منكم ببعيد، فهما يقربان بعضهم بعضا في الزمان والمكان، ويتشابهان في الأفعال وبالتالي في العدد. ويا إخوة السعيد في هذه الحياة من فهم سنن الله، بل القرآن الكريم كله سنن لله وقواعد، قواعد مضطردة، وينبغي أن نقرأ القرآن ونحن نبحث وننظر ونتفرس ونتبصر في أمرنا وفي حياتنا وفي قومنا، وأن نسلك أسباب النجاة كل فيما يخصه وكل بقدره. قال: وإنهما لبإمام. الإمام اسم لما يؤتم به، فهو إمام، فالطريق يؤم ويتبع، يتبعه المسافر حتى يصير إلى الموضع الذي يريده. فقوم لوط قوم شعيب كما قال الله عز وجل: إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، هو طريق مهيع مسلوك. كانت العرب جاءت الحجاز، جاءت الشام، تمر من هذا الطريق، فهو إمام يأتم به الناس ويوصلهم إلى مراده وإلى الطريق الذي يريدونه. وهذا الإمام مبين، مبين في نفسه، ظاهر واسع لاحب، ومبين لغيره. يقول ابن كثير رحمه الله: أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان، فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. وقد كانوا قريبا من قوم لوط زمانا ومكانا، ولهذا قال الله تعالى: وإنهما، أي قوم لوط وقوم شعيب، لبإمام مبين أي طريق ظاهر. ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم: وما قوم لوط منكم ببعيد. سعيد من اتعظ بغيره. ثم بعد هذه القصة الثالثة ذكر الله تعالى قصة رابعة سميت السورة باسم أصحاب هذه القصة، وهم أصحاب الحجر. والحجر يسمى العقل حجر، أنه يحجر صاحبه. والحجر المراد هنا ديار ثمود، مدائن صالح عليه السلام. ومدائن صالح الآن في السعودية في الطريق الذي يسلكه من انتقل من الحجاز إلى الشام، من انتقل من الحجاز إلى الشام تمر بمدائن صالح. يقول الله عز وجل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر كذبوا من؟ كذبوا صالحا، ولكن الله قال: ولقد كذب أصحاب الحجر، إيش قال؟ مرسلين جمع، لأن من كذب نبيا كذب بجميع الأنبياء، فجعلهم الله تعالى مكذبين للمرسلين. موضوع التوحيد أخبار، وهذه الأخبار لا يجوز للإنسان أن يصدق من شاء ما شاء ويترك ما شاء. لو أن رجلا قال: أنا يا مسلمين يا مسلمون أؤمن بكل ما تؤمنون به، لكن زكريا لا أريد أن أؤمن به، زكريا فقط لا أريد أن أؤمن به، ماذا يضيركم؟ ماذا يضيركم لو أني ما آمنت بزكريا؟ أؤمن بالجنة وبالنار وبالبعث وبالجميع الرسل وبالجميع الأوامر وجميع النواهي، لكن زكريا ما أريد أن أؤمن به، ماذا نقول له؟ كفرت وخرجت من الملة. لماذا؟ لأن موضوع التوحيد موضوع لا يقبل المساومة. موضوع التوحيد أخبار، ما يجوز لك أن تقبل من شئت ترد من شئت. أنت في العبادات قد تخونك إرادتك وقد تطغى شهوتك وقد تضعف، فإن قصرت تستغفر وتتوب. ولذا لو أن رجلا رد نهيا بخبر وليس بضعف إرادة كفر. الرجل قال: أنا الخمر لا أشربها لكني لا أرى حرمتها، شوف لي الخمر، خمر ماء وعنب، شو المشكلة في الخمر؟ ليش تعلمون يا مسلمين؟ ماذا نقول له؟ كفرت. لكن لو قال: أنا أشرب الخمر أستغفر الله أسأل الله أن يخلصني مما أنا فيه، ماذا نقول له؟ عصى، أسأل الله أن يتوب عليك. فموضوع التوحيد أخبار، والأخبار لا تقبل المساومة، وإلا لكان لكل مسلم لكل واحد عقيدة، هذا يقبل كذا وهذا يرد كذا وهذا يقبل كذا وهذا يرد كذا، يصير العقيدة كوكتيل موزع من الناس، حتى نحصلها لابد أن نجمع كل الناس. لا، كل واحد لازم يكون صاحب توحيد، كل مسلم عنده أشياء يقينية ينبغي ولا يقبل إسلامه حتى يطوي قلبه عليها. لذا قال الله عز وجل: لقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. هم كذبوا صالحا عليه السلام، ولكن الله تعالى جعلهم مكذبين لجميع المرسلين. قالوا: أتيناهم آياتنا. الذي أتاهم الله تعالى آية وهي الناقة، ولكن هذه الآية فيها آيات، فيها آيات. هذه الآيات عظمها، عظم خلقها، خلقتها، خروجها من صخرة، خروجها كبيرة ضخمة، شربها للماء ثم حلبها، كانوا كما ثبت من سيد أحمد يشربون تشرب ماءهم، وفي اليوم الثاني تعطيهم الحليب الذي يكفي جميع الناس فيحلبون منها ويكفي حليبها الناس جميعا. آيات هي هذه، آية لكن فيها آيات لله جل في علا. تأملوا معي الآية، قالوا آتيناهم آياتنا، هي الآية لمن؟ لصالح، لكن جعلها الله لهم لأنهم ينتفعون بها ولأنهم سألوه فاستجاب الله لهم بدعائه فآتاهم ما طلبوا، فذكر الله تعالى الآية كأنها لهم، قالوا آتيناهم آياتنا، مع أن الآية أصلا أجراها الله تعالى لصالح. والآية هذه كما قال لهم، قال فذروها تأكل في أرض الله، قال تأكل، إن تركتموها تأكل، فهي مجزومة تأكل بجواب شرط، جواب شرط في أداة شرط محذوفة، إن تذروها تأكل، فذروها تأكل، وأصروا على قتلها، فأوحى الله تعالى إلى صالح تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فأمهلهم الله تعالى 3 أيام. وقوم أصحاب الحج هم قوم ثمود الذين هداهم الله فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال فكانوا عنها معرضين، في هذا حرمة التقليد، وجوب النظر وعدم الإعراض عن النصوص، فذمهم الله تعالى بالإعراض. ذلك كفر يسمى كفر إعراض. الآن الإنسان الذي يقيم في أوروبا وفي أمريكا وما سمع بالإسلام، هل هو كافر أو ليس بكافر؟ هو كافر، وكفره كفر إعراض. لو أراد الدين لعلمه، لو أراد الدين لعلمه، ولذا هو كافر، بخلاف الذي تلمس الطريق فلم يصل. من بذل جهده ولم يستطع الوصول للإسلام ولم يعرف الإسلام، هذا له حساب آخر. فقال الله عز وجل وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكان الواجب عليهم أن يتأملوا وأن يتبصروا وأن ينظروا، وألا يقولوا إن وجدنا آباءنا على أمة، ألا يكونوا آبائيين. ففي الآية وجوب إعمال النظر وحرمة التقليد، ولا سيما في التوحيد، في مسائل التوحيد. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين أشرا وبطرا، كانوا ينحتون البيوت وهم آمنون، ليسوا بحاجة إليها، لكن من قوتهم التي آتاهم الله إياها، فبلغت قوتهم إلى أن ينحتوا الجبال بيوتهم في الجبال. فعذابهم بسبب إعراضهم وكفرهم، فأخذتهم الصيحة مصبحين. قوم لوط متى جاءهم العذاب؟ مشرقين، مشرقين إيش؟ عن شروق الشمس، عند الغروب، كما في الآيات التي قبلها، فأخذتهم الصيحة مشرقين. وهنا قوم شعيب متى جاءهم العذاب؟ مصبحين، أول الصبح، وبصيحة، صيحة فزعتهم وقطعت قلوبهم، لا إله إلا الله. الله جل في علاه يعذب من شاء بمن شاء، فهو القادر على كل شيء، فهو القادر على كل شيء. وهذا أمر مضطرد في جميع الأمم، من أعرض أعرض الله عنه وعاقبه وعذبه. ووسائل هذا العذاب مختلفة، قال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فهذا النحت الذي فعلوه في الجبال ما دفع عنهم عذاب الله، أو ما حبسوه بمنعهم الناقة من شرب الماء، ما هذا الذي كسبوه ما أغنى عنهم. فهم لماذا منعوا الناقة من شربها في اليوم في يومها طمعا؟ فهذا الأمر ما حصلوه. ولذا من اعتدى على أمر الله ويبتغي شيئا فهو لا يكسبه ولا يحصله. ولذا من المقرر عند أهل العلم أن مصلحة العبد في المعاش وقبل المعاد لا تتحقق إلا بالابتعاد عن الهوى وبالاستجابة لأمر المولى. يقول ابن كثير أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام، ومن كذب برسول فقد كذب الرسل جميعا. ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين، وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح، كالناقة التي أخرجها الله لهم من صخرة صماء بدعاء صالح، وكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، فلما عتوا وعقروها قال الله لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وذكر تعالى أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي ينحتون وهم آمنون من غير خوف ولا احتياج إليها، بل أشرا وبطرا وعبثا، كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك. تبوك كانت في الشام، فمر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في هذا الوادي، فقصة مروره نأتي عليها بعد قليل مفصلة من صحيح البخاري إن شاء الله برواياتها، لكي نصل إلى الراجح عند العلماء في النزول في الديار المغضوب عليه. لما العرب تقول مررت بكذا، هل يلزم منه النزول أو لا يلزم؟ لما نقول مررت بكذا، هل يمنع من النزول المرور؟ لا يمنع من النزول، لا يمنع. لما تقول في العربية مرة، في الحديث مر النبي بديار ثمود، يعني مرة، يعني مرة وتجاوزها أم مر وجلس فيها؟ هذا ممكن وهذا ممكن، فلا يلزم من مر بكذا ألا ينزل. بل ثبت في البخاري في كتاب الأنبياء في رواية أن النبي نزل في ثمود، حتى نزلوا واعتجنوا وطبخوا وقطعوا اللحم وضعوه في القدر وأعجنوا، هذا يحتاج لوقت. هذا كله كانوا في ديار ثمود كما يأتينا بعد قليل إن شاء الله. قال فقنع رأسه وأسرع دابته وقال لأصحابه لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابه. هذا البكاء وجوب واجب؟ هل يوجد بكاء بكاء محمود واجب من غير خوف الله؟ لا يوجد. فهذا البكاء ليس على وجه الوجوب، وإنما كان ينبغي ألا كما ثبت في مسلم الإمام أحمد تفرق الناس عنه وبهرهم صنيع هؤلاء، فلامهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قنع رأسه استحياء من ربه واستحضارا لحال هؤلاء، فخشي على أصحابه أن وعلى أمته أن يصيبها ما أصابه. وقوله فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي صباحا، وكان هذا صباحا من اليوم الرابع، اليوم الذي أمهلوا فيه. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ظنوا أي بخلوا بمائها عن الناقة التي حتى عقر حتى عقروها لئلا تضيق عليهم لئلا يضيق عليهم في المياه، فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك. نأتي الآن على وجه العجلة، كلام طويل، هنالك رسالة للشيخ عبد الله المحمود في مجموعة رسائله، له رسالة جيدة سماها حجر ثمود ليس حجرا محجورا. أتى على المسألة من جميع أطرافها، ومما ذكر رحمه الله تعالى ذكر أن حجر ثمود يقع في وادي القرى بين المدينة والشام، وهو داخل في حدود المملكة العربية السعودية اليوم، وقد مر به النبي صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، ومدائن صالح معروفة ومشهورة بهذا الاسم إلى اليوم. وكانت قبيلة ثمود يدينون بعبادة الأوثان، فوعظهم نبي الله صالح عليه السلام بأن يتركوا عبادتها ويعبدوا الله وحده، فعصوا وأتوا عن أمر ربهم. وكان من آياتهم الناقة، وهذه الناقة هي غاية في النعمة لكنها نهاية في حلول العقاب بهم والنقمة. ولهذا ورد النهي عن سؤال الآيات لما لما أخرج أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج ناقة، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما. اليوم اللي يشربوا فيه تشرب فيه الماء تشربهم اللبن. فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم. وذكر عدة مسائل من بينها استيطان هذا الحجر، هل هو جائز أم محظور؟ ثبت في صحيح الإمام البخاري في كتاب الأنبياء بسنده إلى سالم مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى جاز الوادي، ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال الإمام البخاري: وأسند من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك، لما نزل الحجرة هناك مرة وهنا إيش نزل، وهذا لا تعارض بين مرة ونزل، فالمرور يمكث لا يمنع النزول، مرور بالشيء، مرور بقرية، مرور ببلدة، مرور المسافر بها لا يمنع أن ينزل بها. قال: لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من آبارها ولا يسقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. قال: ويروى عن صبر بن معبد وابي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، وفي حديث ابن عمر أمرهم أن يعرفوا الإبل العجين وأن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. انتهى ما في صحيح الإمام البخاري. فهذا الباب بمجموع الروايات التي ساقها فيه هي أصح وأكمل ما ورد في هذه القضية، ففيه إثبات نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر والنهي عن الدخول في مساكن المعذبين إلا أن يكونوا باكين، وفيه أمره لهم بعدم الشرب والاستقاء من الآبار إلا من بئر الناقة، وكونه أمرهم أن يعلفوا الإبل العجين، وموضع الاستدلال من الحديث وإثبات كون النبي صلى الله عليه وسلم نزل بأصحابه الحجر، وأنه لو كان في نزوله حرج أو أنه متأثر بنزول السخط كما يظن بعض الناس لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه، وإذا لأوجب الله على نبيه صالح والمؤمنين معه بأن يهاجروا عنه. فإثبات نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه واستقرار نبي الله صالح والمؤمنين فيه يتبين بهذين الدليلين صحة السكنى فيه بدليل الكتاب والسنة دون كراهة الاعتبار أن أرض الحجر هي طرف من أرض الله، التي خلقها الله لعباده وبسطها لهم لاستقرارهم عليها وانتفاعهم بها وتمتعهم بخيراتها وأنواع ثمراتها، وأودع فيها الماء والمرعى وجميع ما يحتاج إليه الأنعام والأنام إلى آخره. إذا نحن نعرف الصحابة رضي الله عنهم لما نزلوا بلادنا نزلوا قرب البحر الميت، نزلوا الأغوار، ولو أننا منعنا النزول في الأغوار لا حجرنا واسعا ولا منعنا الناس من وباح. أن تصبح هذه الأماكن التي وقع فيها الصخب أماكن نزهة وفرجة وينظر الناس إليها ولا يتعظون ولا يعتبرون، هذا أمر مذموم، هذا أمر ليس بمشروع. أما حرمة السكنة والجلوس فهذا ليس بصحيح، لأن النبي نزل ولأن الله امتن بقوله سبحانه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، والمنة لا تكون في ممنوع ولا في محذور، والمنة لا تكون إلا في مباح. فالقول بأن يعني عدم الاستفادة من هذه الديار بأي شيء من الأشياء وعدم النزول فيها وحرمة الذهاب إليها هكذا بإطلاق، الأمر ليس بدقيق، بل فيه غفلة عن نزول النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لهذه الديار. وإلا قولوا لي لو منعنا نزول إلى أي الأماكن نمنع، يعني وين ممنوع وين غير ممنوع، صعب هذا عسر جدا. وكذلك الاستفادة إلى أين، في أي الأماكن يمنع الاستفادة، وأكل الخضروات المندورة والخيار في الديار السوق حرام، محرم هذا، هذا أمر غير متصور أبدا. فالذين يقولون تذهبون لتنتفعون وكذا لا يتصورون عواقب ما يقولون، والله تعالى أعلم. يقول الشبهة التي حصلت مع بعض العلماء في القول بمنع سكن الحجر هي مأخوذة من حديث ابن عمر لما مر رسول الله بالحجر قال لا تدخلوا المساكن الذين ظلموا أنفسهم، فالقول بمرور رسول الله بالحجر لا ينفي نزوله به، هذا حق صحيح، فإنه يقال مر في سفره ببلد كذا وكذا وإن كان نزل بها يوما أو يومين، وهذا مشهور في خطاب الناس، حتى أن ابن حجر في شرحه للبخاري قالوا أما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه بالأولية، أي أنها تمنع من ذلك، ثم قال وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم لم ينزل فيه البتة. قال ووقع له في غزوة تبوك عند شرحه لهذا الحديث حينما أتى على قوله ثم قمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي، قال فدل على أنه لم ينزل ولم يصل هنا، لكنه لما استبحر في شرح الكتاب ووصل فيه إلى كتاب الأنبياء حيث ترجم البخاري فيه فقال باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، الكتاب الأنبياء في صحيح البخاري قال باب نزول النبي الحجر أو بالحجر، نص صريح أو توبيب واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل. قال ثم ساق حديث ابن عمر المستوفى، فعند ذلك تبين لابن حجر له أي لابن حجر بطريق جلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بالحجر، فبعد شرحه لحديث ابن عمر المستوفى قال وزعم بعضهم، الآن هو يقول وزعم بعضهم أنه مر بالحجر ولم ينزل به، ويرده التصريح في حديث ابن عمر هذا، معناه في المواطن الأولى كان يقول إيش ما نزل، لكن هو الآن وجدت إخواني الحافظ في نحو 40 موطن في فتح الباري، في نفس فتح الباري في موطن يقرر شيء وفي الآخر يقرر شيئا، أي نعم، فهذا المواطن التي تراجع عنها في الشرح قرر شيئا وفي الآخر في كتاب الأنبياء قرر شيئا آخر. فهذه الشبهة هي التي جعلت الناس يقولون بمنع السكنى لظنهم أنه صلى الله عليه وسلم مر بالحجر مسرعا ولم ينزل به، لكون البخاري قد ذكر هذا الحديث في 3 مواضع من كتابه، فذكره في كتاب الصلاة ثم ذكره في الغزوات ثم ذكره مبسوطا في كتاب الأنبياء، وصرح ابن إسحاق وابن جرير بنزوله صلى الله عليه وسلم وهو دليل واضح على جواز الاستيقان. وأما تقنيعه لرأسه وإسراعه في سيره حتى أجاز الوادي فإنه لا يدل على أمر ولا نهي مما يتعلق بالقضية، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رؤيته لبلد هؤلاء المعذبين استشعر الخشوع والخشية، لأنه كان، لأن من كان الله أعرف كان منه أخوف، أنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وقد زال شبهة الاستدلال بثبات نزوله في الحجر، وأنه لو كان في نزوله حرج أو أنه متأثر بنزول السخط لتباعد عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولحذر منه أمته، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما أخبر الله عن المؤمنين زمن نبي الله صالح أنه أنجاهم من هذا العذاب وبقوا في أرضهم كحالتهم السابقة، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. ثم إن دين الإسلام بمقتضى نصوصه وأصوله يمنع من تعطيل مثل هذه الأرض عن الانتفاع بها، لأن الله سبحانه لم يخلق الأرض عبثا، وإنما خلقها للانتفاع بها، ثم النصوص في ذلك كثيرة شهيرة. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مساكن المعذبين إلا أن يكونوا باكين فإن له سببا، وذلك أن الله سبحانه قد أوجب على المؤمنين إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر جامع ألا يذهبوا حتى يستأذنوه. وهؤلاء لما نزلوا الحجرة نفروا إلى النظر في مساكن المعذبين دون استئذان وبصورة استعجال، وهذا ورد في بعض طرق الإمام أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري قال لما كان غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس الصلاة الجامعة، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيره ويقول ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم، فناداه رجل فقال نعجب منهم، قال فقال أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك، رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا. فهذا يؤيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حس من بعض أصحابه بالتثاقل عن هذه الغزوة والكراهية للشخوص نحو هذه الجهة إلى آخر ما قال. الشاهد والله تعالى أعلم أن القول بالمنع النزول بالكلية قول يحتاج إلى دليل، وبل الدليل قام على خلافه والله تعالى أعلم. وهذا يؤكد أن الأماكن التي وقع فيها عذاب تبقى كما حالها كما قبل العذاب، وأنه يجوز للإنسان أن يذهب إليها وأن يتعظ لا يقصدها، لكن لو مر بها ونزل لا حرج. أما أن تصبح موطن الفرجة والنزهة وأن يعرض الناس عما وقع بها فالنبي يلامه، فهذا الذي يلام وهذا الذي يعاب. فأما حرمة الاستفادة منها لذاتها وتعطيل منافعها فهذا لا نعرف له نظير في الشر، هذا لا نعرف له نظيرا في الشر. فالقلب يميل وبقوة إلى جواز سكنة تلك الديار وأن الناس يبقون على ما هم عليه وجواز الانتفاع بها، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. نعم، نهى النبي عن ثمن السنور، والسنور هو القطة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إنه سحت، والخلاف المعتبر عند العلماء في كلب الصيد، فالشرع رخص في كلب الصيد. فالخلاف عند العلماء المعتبر أن النبي لما رخص في كلب الصيد فهل رخص في ثمنه أم لا، هذا أمر مسكوت عنه. وهنا ثمن الكلب سحت، هذا ثمن الكلب الذي يؤذن به أم الذي لا يؤذن به؟ فالجماهير قالوا هذا يشمل كل شيء، هذا ممنوع، حتى المأذون فيه ممنوع بيعه وشراءه، حتى المأذون فيه يمنع بيعه وشراءه. وذكروا من الأدلة على ذلك السنور القطة، فقال القطة مأذون بها ولكنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنها. قالوا هنالك أشياء مباحة منع الشرع من أخذ الثمن عليها، مثل الحجامة، الحجامة ممنوع أن يطلب الحجام وأن يأخذ من الناس شيئا، لكن لو أن الحجام أعطي لما كان في ذلك حرج. قالوا بالضرورة، لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ كلب الصيد فكان ذلك دليلا على استثناء حرمة ثمن الكلب، وهذا لا يلزم كما قلنا، وهذا لا يلزم، فالكلب ممنوع من الاتجار به شرعا، وممنوع من بيعه وشرائه، ومن كان عنده كلب وفرغ منه فيهبه لغيره، يهبه لغيره وثمنه سعد. والله تعالى أعلم. الخلع كيف يتم الخلع؟ الخلع المرأة إن فدت نفسها بشيء من مالها، وقد كره كثير من السلف أن تأخذ المرأة أكثر مما دفع لها، فيكون هذا خلعا، حتى أن في المحاكم الشرعية اليوم لو أن المرأة تنازلت عن متأخرها فمباشرة القاضي يقضي بالطلاق البائن بدون صورة. يعني لو أنك قرأت ورقة الطلاق وسألت المطلق هل طلقت من قبل، يقول لا، وقرأت ورقة بعض المطلقين فيكون مكتوب عليها بائن بدون صورة، تستغرب كيف ما طلق من قبل وبائن بدون صورة، فكيف الآن الجواب؟ تسأل هل أخبرت القاضي أنك تنازلت عن المهر؟ فإن قالت نعم أنا تنازلت عن المهر، الآن يفهم ليش بينونا صورة. فعند الحنفية وهو المعمول به في المحاكم الشرعية أن الخلع طلاق بائن بينونا صورة، إذا القاضي يقضي بالبائن بينونا صورة بناء على أن الذي وقع إيش؟ خلع. ومذهب المحققين من العلماء أن الخلع ليس بطلاق، الخلع ليس بطلاق، لا تحسب طلقة، ولذا المرأة إن خالعت زوجها تستبرئ، على الراجح من قولي العلماء تستبرئ بحيضة، يعني إذا كانت خالعت اليوم حاضت غد انتهت بعد أسبوع حيضتها فلها بعد أسبوع أن تتزوج رجلا آخر، يعني يكون بين الزوجين أقل من شهر، هذا ممكن. فالراجح الذي يقرره المحققون العلماء أن الخلع المرأة تستبرئ بحيضة وهو ليس بطلاق، هو فراق، هو فراق وليس بطلاق. إذا كانت المرأة متزوجة قديما ومهرها لا يزيد عن 10 دنانير فكيف يقيم القاضي في الخلع الحاضر أو الماضي في الخلع الحاضر؟ وما هي قيمة المهر الذي يجب على المرأة دفعها في طلب الخلع 10 دنانير أن تقدر على ما يتفقون عليه؟ خلصني وخذ كذا، خلصني وخذ كذا، يعني هم على ما يتفقون. لكن كما قلت لكم يكره، كره بعض التابعين وغير واحد من السلف أن تأخذ المرأة أكثر مما دفع لها، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمخالع قال ردي عليه حديقته، يعني ردي عليه ما إيش؟ ما دفع، ردي عليه حديقته. أما أن يصبح في طمع وميل دنيا ولا يخلص سبيلها إلا بأن يطمع بما في يدها، هذا الطمع مذموم. نرجو شرح هذه المسألة بالتفصيل، وما هي المراجع التي ينصح البحث من خلالها، علما بأنني أقوم بعمل رسالة ماجستير في هذا الأمر. وألف في الخلع غير واحد قديما وحديثا، ومن أحسن الرسائل التي ألفت رسالة العلامة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، له رسالة جميلة طبعها المكتب الإسلامي، وفي مكتبتي 3 رسائل أو 4 مطبوعة في مصر، بعضها قديم عن الخلع خاصة. و عقدنا ندوة في مركز زيون الألواني وتكلمنا عن الخلع بشيء من تفصيل. والتفصيل في المطولات كما لا يخفى، كتب الفقهية المطولة. هل يجوز الذهاب إلى شيخ يتعامل مع الجن والرحمانيين ولهم سلطة على فك السحر؟ أما الزعم بأن الإنسان سلطة بأن يفك السحر وأن يحضر الجن وأن يسخرهم وأن يأتوا له بأشياء، فهذا كذب، والتجربة والمعاينة أكبر دليل وأكبر برهان. والأصل في أخبار الجن الكذب، ولا سيما الجن إن تلبس الإنسان فهو معتدي وهو فاسق وظالم، والأصل في خبره عدم الصدق ولا يقبل. إذا كان خبر الإنس المجهول لا يقبل، فكيف خبر الجن المجهول الحال ومجهول العين؟ من باب أولى ألا يقبل. نعم، نحن مأمورون نتعامل مع الجن بالشر. لو جاءنا جني الآن فقال السلام عليكم، قل عليكم السلام وجوبا، فقال عندي سؤال، نقول له تفضل. فإن سأل عن شيء يخص دينه فيما نعلم يجب علينا أن نجيبه. فقد ألف بعضهم كتابا مطبوعا سماه كشف الران عن أسئلة الجن، كأجوبة أسئلة الجن، فزعم أن جنا دخلوا عليه وسألوه فأجابهم، ثم ألف في أجوبته على أسئلته كتابا. لكن أن نتكلف أن نصل للجن وأن نحضرهم وأن نخاطبهم نتكلم معهم، فهذا متاهة لا أول ولا آخر. وما عرفنا عن أحد من السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين ولا بعدهم فعل هذا، والمقتضى قائم بفعله. والشرع لما علمنا الأذكار التي تمنعنا من كيد الجن وتحرسنا بفضل الله جل في علاه، فزيادة على هذا وزيادة على منهج تلقي الصحابة لها ما يكون إلا منهج البدع، لا يكون إلا منهج البدع. طيب شيخ الإسلام والجن، أنا أقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعامله مع الجن يحتاج يعني أمره إلى نظر وتروي. شيخ الإسلام في تعامله مع الجن ما تكلف ولا تقصد أبدا أن يعامله، لكن دفعه الله به، يعني دفعوا به. يقول شيخ الإسلام: كان الناس يحضرون لي أوراق بخطي فيها أشياء أنكرها وأحاربها، فكانت يكتبها لهم الشياطين، فاجتمعت عليه شياطين الإنس والجن. ماذا يفعل هو؟ هو ماذا يفعل؟ كانوا يأتوا بفتاوى فيها جواز الاستغاثة والتوسل بخطه هو، ويقول الأمر إلى الله من هذا. فالكلام على يعني شيخ الإسلام ومع الجن يعني كلام يحتاج إلى نظر وتروي. نعم، من كان فطنا حذقا صاحب فراسة وإيمان وتقوى يتوسع في حقه ما لا يتوسع في حق غيره، لكن بضوابط. ومن أهم هذه الضوابط ألا نتقصد الوصول للجن، ألا نتكلف. الجن من جنة وجنة غابة، فكما قلنا الجنة غابت أرضها حمرة أرضها بسبب الشجر الذي فيها، والمجنون لأن عقله غائب، والجنين لأنه غائب في رحم أمه، والمجن لأنه يغيب صدر صاحبه. ففعل جنة يعني معناه غابة، جنة ليل بمعنى أنه يعني ستر وأرخى سدوله فغيب الأشياء بحيث لا ترى. فالجن من سنة الله الكونية أنه غيرنا، وله عالم عالم مستقل غير عالمنا غير عالمنا. وبالتالي لا يجوز لنا أبدا لا يجوز لنا أبدا أن نتكلف. بل قال ربنا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وكان الشافعي رحمه الله يقول من زعم أنه يرى الجن فهو فاسق ترد شهادته. والمراد من كلام الشافعي وقد صح ذلك عنه أسنده البيهقي في مناقب الشافعي وغيره، المراد من كلام الشافعي من زعم أنه يرى الجن على الخلقة التي خلقها الله عليه، أما الجن إن تشكل فيرى. ما لنا ولا الجن ولماذا نتكلف؟ وقد علمنا ربنا أن من ابتلي فهناك أذكار شرعية يلجأ إليها. كيف يترك الإنسان المقطوع به ويذهب للمضمون، يترك الخير والفضل ومورد فيه النص؟ ورحم الله سفيان بن عيينة لما فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، قال من لم يغنه القرآن فلا أغناه الله. ونقول لهؤلاء الذين يبحثون عن علاج في غير الطرق الشرعية والعلاج الشرعي، قول من لم يغنه القرآن وتغنه الأذكار فلا أغناه الله. ونسأل الله لنا المبتلى، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحمينا من كيد الإنس والجن. رجل صلى العشاء جماعة وكان مسبوقا بركعة ولم يأتي بها، وتذكر في اليوم التالي فماذا عليه؟ هل عليه عدد الصلاة؟ رجل سبق بركعة في العشاء فسلم مع الناس، في اليوم الثاني تذكر ركعة، ماذا عليه؟ مذهب جماهير الفقهاء يقولون يعيد، خلافا لاختيار شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول من فاته شيء من الصلاة ما تذكرها فعله، ولا شيء عليه. هذا مذهب شيخ الإسلام. واستدل بحديث اليدين، الناس صلوا ركعتين وخرجوا فجاءوا من المسجد. فمن فوائد حديث اليدين أن الرجل لو خرج من الصلاة ناسيا أو متأولا كان يكون مأموما وقضى بإمام كما وقع مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فتحدث أو تحول عن القبلة أو خرج من المسجد فلا حرج. جماهير أهل العلم يقولون شريطة ألا يطول الفصل، شريطة ألا يطول الفصل، وقالوا الفصل الطويل بمقدار ركعتين، طويل وقصير بمقدار ركعتين. فإذا الإنسان فاتته ركعة وتذكر فلا إثم عليه لأن النسيان مرفوع، ولكن تبقى الصلاة، تبقى الذمة مشغولة بالصلاة، والواجب عليه أن يصلي متى تذكر أن يصلي الصلاة الشرعية المعتبرة. والصلاة أقوال وأفعال مقصوصة متتابعة، أن تقع الصلاة في ركعة في يوم وركعة ثانية في يوم هذا ليس صلاة متتابعة، فهو معذور بتركه للصلاة، ولكن مع هذا هو عليه أن يعيد الصلاة، فهذا الأحوط وهذا مذهب الجماهير، يعيد الصلاة من أولها، فعليه الإعادة ويصلي جميع الصلاة. الله تعالى أعلم. من السنة دفع دينار الحجام، فهل العبرة في قيمة الدينار التي دفعها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، أم العبرة دفع الدينار نفسه سواء كان دينارا عراقيا أو سوريا أو أردنيا؟ ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وحجمه أبو طيبة وأعطى الحجام دينارا، أعطى الحجام دينارا. ويذكرون في ترجمة الإمام أحمد أنه من شدة اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الحجام دينارا ولا يزيد على الدينار. وفعله في إعطاء الحجام دينار صلى الله عليه وسلم ليس فيه الحصر، فالأمر واسع. والإمام أحمد نظر إلى القيمة دينار، يعني دينار قيمة الناس عندهم دينار دينار، أي نعم، فالأمر واسع لله الحمد. ولكن هذا من شدة الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر في ترجمته من شدة اقتدائه واهتدائه أنه ما جلس للتدريس إلا بعد الأربعين، قالوا ما جلس أحمد يدرس الناس ويعظهم إلا بعد الأربعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين. ولذا أحسن من قال عن أحمد قال: وهذا خير من قبله وخير وصف مدح به رحمه الله، قالوا: الإمام أحمد تابعي جليل تأخر به الزمن، تابعي تأخر به الزمن. لذا أحمد رحمه الله كان وقافا عند الآثار، وكان شديدا الاهتداء والاقتداء والاتساء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالدينار أمر واسع، لك أن تعطي الحجام ما شئت، لكن شريطة أن لا يطلب. واليوم الحجامة أصبحت مشاريع ولها دعاية وإعلانات بأموال معينة. للأسف بعض إخواننا المحسوبين علينا هم يطلبون هذا ويفعلون هذا، وهذا أمر ليس بمشروع، بل محققون من العلماء يمنعون الطلب ويجوزون الآخر من غير طلب، والله تعالى أعلم. طيب، جزاكم الله خير وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.